بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زال الكلام موصولا في باب النواصب التي ينصب الفعل المضارع بعدها. طيب، عرفنا من قبل أن النواصب التي ينصب الفعل المضارع بعدها أربعة. بدأ المصنف بذكر لن لأنها لا شرط لها، فإذا وجدت لن فإن الفعل المضارع بعدها ينصب مباشرة بها. ثم ذكر بعدها كي، وشرط كي أن يكون قبلها لام التعليل لكي تكون كي مصدرية. إذا ما علامة مصدرية كي؟ أن يسبقها لام التعليل إما لفظا وإما تقريبا. طيب، ثم إذا ولها ثلاثة شروط: أن تكون مصدرة، وأن يكون الفعل مستقبلا، وأن لا يفصل بينهما بفاصل. يقول ابن مالك: ونصبوا بإذا المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلة أو قبله اليمين أو إذا فصل باليمين، وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع. طيب، هذا شرط إذا أن تكون مصدرة وأن الفعل يكون مستقبلا متصلا بها لا يجوز فصله إلا بالقسم. والناصب الأخير هو أن، وهي رأس الباب، وأخرها المصنف رحمه الله لطول الكلام عليها. قال: لأنها تعمل ظاهرة أو مضمرة. هل لها شروط في إعمالها؟ قال: نعم، شرط إعمالها أن لا يسبقها علم ولا ظن. إذا سبقها علم فهي ليست أن المصدرية الناصبة للمضارع، بل هي أن المخففة من الثقيلة، وهي مصدرية أيضا ولكنها لا تنصب. تمام؟ أن هذه إما أن تكون ظاهرة وجوبا إذا كان قبلها لام التعليل وبعدها لا فيجب إظهارها، و إما أن تكون مضمرة جوازا إذا كان قبلها حرف من حروف العطف. عفوا، هذه أن تكون مضمرة جوازا إذا كان قبلها حرف من حروف العطف وقبله اسم صريح خالص من معنى الفعل، أو إذا كان قبلها لام التعليل وليس بعدها لا، لام التعليل أو لام العاقبة أو لام، فهمنا، ليس بمشكلة. وتكون أن مضمرة وجوبا إذا كان قبلها لام الجحود، أو كان قبلها غير لام الجحود قلنا، أو كان قبلها حتى. طيب، وتوقفنا عند حتى قليلا. يقول أبو العباس يحيى ابن ثعلب من علماء الكوفة: أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني أموت وفي نفسي في قلبي شيء من حتى، فإنما بعدها يرفع وينصب ويخفض. طيب، يعني ما بعد حتى قد ينصب وقد يرفع وقد يجر، ولهذا يعني في نفسه شيء. وبعض الطلاب وجدت في نفسهم شيئا من حتى أيضا. ولهذا السبب نعود إليها سريعا ونقول: حتى حرف من حروف الخفض ومن حروف الجر، ولا نقول إنه ناصب بنفسه، لأنه لو قلنا إنه ناصب فيكون حرفا مشتركا يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، ويعمل في الأسماء الجر ويعمل في الأفعال النصب، وهذا لا مثيل له. فهي على مذهب البصرة حرف من حروف ماذا؟ حرف من حروف الخفض. فلماذا نصب الفعل المضارع بعدها؟ قالوا: ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. طيب، هل ينصب هكذا مطلقا أو له شروط؟ قالوا: ينصب بشرط أن يكون الفعل المضارع مستقبلا. إذا كان الفعل المضارع بعدها دالا على المستقبل فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا. مثال لهذا نقول مثلا: أنام حتى أستريح. أنام فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. حتى حرف من حروف الخفض. طيب، أستريح فعل مضارع منصوب بأي سبب؟ منصوب بأن مضمرة. وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. ما معنى وجوبا؟ يعني لا يجوز لنا أن نذكرها لأننا لم نسمع العرب يظهرونها، وقد وردت قليلا في الشعر، وهذا دليل على أن أن مضمرة هنا. طيب إذا كانت حتى حرف من حروف الخفض، فأين الاسم المخفوض؟ المصدر المؤول في محل ماذا؟ في محل جر أو في محل خفض. تمام؟ طيب الجار والمجرور كله حتى مع المصدر المؤول الذي هو في محل جر كلها متعلقة بأنا. فهمنا؟ هذا شبه جملة يتعلق بالفعل أنا. طيب الاستراحة بالنسبة للنوم مستقبلة أو ليست؟ هو ينام حتى تحدث له راحة. طيب هل النوم سبب في الاستراحة أو هو غاية للاستراحة؟ يحتمل، يحتمل أن يكون النوم هو سبب الاستراحة، أو يحتمل أن تكون أنام وأستمر في النوم، أستمر نهاية نومي عندما تحدث الاستراحة مثلا. فقد تكون حتى في هذا المثال سببية أو تعليلية، يعني بمعنى كي، وقد تكون بمعنى إلى، أنام إلى أن أستريح أو أنام لكي أستريح، هذا ممكن وهذا ممكن، المعنى محتمل. فإن هذا طيب. فماذا لو كان الفعل غير مستقبل، غير مستقبل بالنسبة إلى الكلام الذي قبلها؟ لو كان الفعل غير مستقبل فقد فقدت شرط النصب، فيجب الرفع في مثل هذه الحالة. ومثلنا لها بمثال وهو ماذا؟ قلنا صرت حتى تطلع الشمس، ويجوز أن تقول حتى تطلع. فلو نصبت، لو قلت صرت حتى تطلع، فالمعنى أن طلوع الشمس مستقبل بالنسبة للسيف، وإذا قلت حتى تطلع فالمعنى أنك تتكلم في وقت الطلوع. إذن ما الفرق بين نصبه ورفعه هنا؟ الرفع يدل على الحاضر، والنصب يدل على المستقبل، هذا الفرق بينهما. فإذن في مثل هذه الجملة يجوز لك رفع المضارع فهو حاضر، ويجوز نصبه فهو مستقبل. هل من مشكلة؟ إذن ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبا، بشرط أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. هل من مشكلة؟ هذا مختصر الكلام الذي قلناه أمس. حتى قد تكون بمعنى التعليل، وقد تكون بمعنى الغاية، وإذا كانت رافعة لا بد أن تكون بمعنى التعليل ولا تكون بمعنى الغاية. هذه التفصيلات مرت بنا أمس، فمن أراد أن يعود إلى درس الأمس فينظر فيه إن شاء الله تعالى يزداد. أما هذا مجمل ما قلناه أمس. هل من سؤال؟ طيب اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى الناصب الثاني الذي ينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا، وهو أو. هو تكلم عن اللام فجعلها مع لام الجر، قال وهناك أربعة نواصب تنصب، أربعة أحرف تنصب أن ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها. ذكر حتى هي الأولى والثانية. قال المسألة الثانية بعد أو التي بمعنى إلى. طيب أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي، ومثل بالبيت. نقول ما معنى أو؟ قال العلماء أو لها معاني مختلفة. طيب وهي لأحد الشيئين، لواحد من اثنين في العادة، نقول إما هذا إما هذا، قد تكون للتخيير، قد تكون للإباحة، قد تكون للتقسيم، قد تكون للإبهام، قد تكون للشك، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلا في حروف العطف. ولكننا نهتم الآن بمعنيين معينين من معاني أو. إذا قلت لك افعل هذا أو هذا، فالمعنى أن هذا ممكن أو هذا ممكن. طيب ادرس النحو أو الفقه، فتدرس هذا أو تدرس هذا أو تدرسهما معا لا إشكال. فهذا معنى أو العام. ولكننا الآن نقول إن أو وهي حرف من حروف العطف إذا كانت بمعنى إلى أو كانت بمعنى إلا المشددة فإن المضارع ينصب بعدها. كيف هذا؟ انظر إلى المثال. إذا استعملنا أو في كلام وهي بمعنى إلى مثل قولك مثلا أجتهد أو سأجتهد أو أنجح. أجتهد أو أنجح، ما المعنى؟ هل المعنى إما هذا إما هذا، إما الاجتهاد إما النجاح؟ إذا ليس المعنى على التخيير أو ليس المعنى على الإباحة. ما المعنى هنا؟ المعنى هنا إنني أجتهد إلى أن أنجح. فأو هنا ليست بمعنى أحد الشيئين بل المعنى إلى. وإذا كانت أو بمعنى إلى فإنها حرف ماذا؟ حرف عطف. وأنجح فعل مضارع ماذا به؟ ما سبب النصب؟ نعم، وسنتكلم عنها. منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا أو جوازا؟ مضمرة وجوبا. والفعل مستتر تقديره أنا. طيب، أو هذه حرف عطف، تمام؟ قبل قليل قلنا اللام حرف من حروف الجر، لام التعليل أو لام الجحود، هي واحد من حروف ماذا؟ من حروف الخفض. وبعدها أن، والفعل المضارع المنصوب، المصدر المؤول في محل ماذا؟ في محل جر باللام. ومع حتى، قلنا إن حتى حرف من حروف العطف، حرف من حروف الجر عفوا أيضا، صحيح؟ والمصدر المؤول بعد حتى في أي محل؟ المصدر المؤول في محل اسم مجرور أيضا. الآن أو ليست حرف جر، أو هي حرف من حروف العطف، والفعل المضارع بعدها أنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو وعلامة نصبه الفتحة. والمصدر المؤول ماذا نقول فيه؟ قال هو معطوف. معطوف على ماذا؟ المصدر المؤول معطوف على ماذا؟ تقول معطوف على أجتهد. نقع في نفس المشكلة، لأننا كنا من قبل هل نعطف الاسم على الفعل؟ كذلك لا نعطف، كما لا نعطف الفعل على الاسم لا نعطف الاسم على الفعل. قال العلماء المصدر المؤول، انتبه إلى الكلمة، معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق. يعني أجتهد أو أنجح. أنجح مصدر مؤول بمعنى النجاح، هذا النجاح معطوف على ماذا؟ معطوف على مصدر نصيده، يعني نتخيله نتوهمه نختاره من الكلام السابق. ويكون المعنى لا يكونن اجتهاد إلى نجاح، يعني سيكون اجتهاد أو نجاح. من أين جئت بكلمة اجتهاد؟ نقول نحن نصيدها، نصيدها بمعنى نتوهمها نتخيلها، كمثل من يصيد صيدا. المصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، يكون لا يكونن اجتهاد أو نجاح. واضح إلى هنا؟ مفهومة. إذن إذا كانت أو بمعنى إلى فإن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا. لماذا قلنا بمعنى إلى؟ قالوا لكي يكون بمعنى الغاية. سيكون الاجتهاد غاية الاجتهاد هي ماذا؟ هي النجاح. بعض الكتب تقول بمعنى إلى، أو يقولون بمعنى حتى بدلا من إلى، وهذا المعنى صحيح أيضا، ولكن التعبير بإلى أجمل. إذا قلت مثلا أو بمعنى إلى وأو بمعنى حتى، ما الفرق؟ نقول إلى تكون للغاية فقط، وهذا هو المعنى المطلوب هنا. ما معنى الغاية؟ أجتهد. ما نهاية الاجتهاد؟ أجتهد وأجتهد وأجتهد ويستمر الاجتهاد. ما متى ينتهي؟ ينتهي عند النجاح. أما حتى فقد تكون دالة على الغاية وقد تكون دالة على التعليل، لأن مرت بنا من قبل حتى إما للغاية إما للتعليل، ونحن نريد أو التي تدل على الغاية، فالتعبير بأو بمعنى إلى أجمل من التعبير عن أو بمعنى حتى. وإن قلت بمعنى حتى فهو مقبول، لأن الغاية من معاني حتى. فهمتني؟ إذن تكون أو بمعنى إلى، فينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. طيب، وقد تكون أو بمعنى إلا، ومثال هذا نقول مثلا أكسر القلم أو يكتب. سأكسر القلم أو يكتب، ما المعنى؟ هل المعنى إما هذا إما هذا، أو المعنى أنني أكسر القلم إلا إذا هو كتب فإنني لا أكسره؟ المعنى أنني سأكسر القلم إلا في حالة واحدة، أنه إذا كتب ففي مثل هذه الحالة لا أكسره. قال العلماء أو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا، وفي مثل هذا نعربها بنفس الأسلوب. أو حرف ماذا؟ حرف عطف، ويكتب فعل مضارع، لا نقول معطوف لأنك لو عطفته لرفعته، ولكنه منصوب، نقول مضارع منصوب بأي سبب؟ بأن مضمر وجوبا. طيب، المصدر المؤول، المصدر المؤول في أي محل؟ هذا المصدر المؤول في محل ماذا؟ نقول هو معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، لا يكونن كسر أو كتابة، إما الكسر إما الكتابة. فهمنا؟ إذن لو كانت أو، وهي حرف من حروف العطف مبني على السكون، لو كانت بمعنى إلى أو كانت بمعنى إلا، طيب فإن الفعل المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا. هل من مشكلة؟ والعطف يكون لمصدر مؤول على مصدر متصيد من الكلام السابق. طيب، يأتينا سؤال، كيف نعرف أن أو هنا بمعنى إلى أو هنا بمعنى إلا؟ قال العلماء بيان ذلك يتضح من الجملة، والغالب فيه أن الفعل الذي قبل أو، وبعض العلماء يقول ما بعدها، والمشهور أن الفعل الذي قبل أو إذا كان ينتهي قليلا قليلا فأو معناها إلى، وإذا كان الفعل الذي قبلها ينتهي دفعة واحدة مرة واحدة فأو بمعنى إلا. يعني لو كان الفعل ينتهي شيئا فشيئا، أجتهد أو أنجح، الاجتهاد كيف يكون؟ مرة واحدة أو قليلا قليلا؟ كيف يجتهد المجتهد في الدراسة مثلا؟ شيئا فشيئا. إذا كان الفعل الذي قبلها ينتهي قليلا قليلا شيئا فشيئا، فأو هذه معناها ماذا؟ معناها إلى، أجتهد أو أنجح، يعني أجتهد إلى أن أنجح. أما الفعل الذي قبلها إذا كان ينتهي مرة واحدة فإن أو بمعنى إلا. وانظر إلى فعل الكسر، كيف يكسر القلم؟ شيئا فشيئا أو مرة واحدة؟ يكون الكسر على مرة واحدة. قال العلماء في مثل هذه تكون أو بمعنى إلا. تمام؟ إذن علامة الأولى ماذا؟ ينتهي ما قبلها شيئا فشيئا، وعلامة الثانية أن ينتهي ما قبلها ماذا؟ دفعة واحدة. واضحة؟ فهمنا هذا. طيب، وقد تكون الجملة محتملة للمعنيين، يعني قد تكون محتملة لهذا المعنى ولهذا المعنى، والسياق هو الذي يحدد. كما يقول مثلا القائل: لألزمنك أو تقضيني حقي، أخذت مالا مني وجئت لأطلب حقي، فأقول لألزمنك، يعني سأبقى ملازما لك، أو تقضيني حقي. هل المعنى ألازمك حتى تقضيني، سأبقى ملازما إلى أن تقضيني حقي، أو المعنى سألزمك إلا إذا أعطيتني حقي فلا ألزمك، إذا دفعت لي مالي فأتركك ولا ألزمك؟ قالوا يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن اللزوم قد يستمر وقد يكون مرة واحدة. ولهذا يقول هنا المسألة الثانية. أنا فاعل لأمر، يعني تقصد أن مستتر أنا؟ نعم، مستتر تقديره أنا وأجتهد كذلك. طيب، يقول المسألة الثانية بعد أو التي بمعنى إلا، بمعنى إلا أو بمعنى إلا. فالأول يعني التي تدل على معنى إلا: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي ألزمنك إلى أن تقضيني. قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب، هذا شاعر يقول: إنني أريد بعض الأشياء في المستقبل وأتمنى أن أصل إليها، وهذه الأشياء التي يتمنى أن يصل إليها لا بد أن يواجه صعوبات في حياته. قال: سأسهل هذه الصعوبات وسأجتهد حتى أصل إلى مطلوبي. طيب، أو أموت. قال: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. طيب، أنا سأستسهل الصعب أو أدرك المنى. المنى هو الموت، أو المنى هو جمع أمنية، الشيء الذي يتمناه. قال: سأجتهد وأستسهل الصعب حتى أصل إلى ما أتمنى. فمن قادت الآمال إلا لصابر، فإن الآمال لا تطيع ولا تنقاد ولا تأتي إلا لمن يصبر. الأمل والأمنية التي تتمناها لن تأتي إليك إلا إذا صبرت. الشاهد في قوله إن قادت، نعم، إن قادت يعني أطاعت واتبعت. الشاهد في قوله: لأستسهلن الصعب أو أدرك، أو أدرك، والمعنى هنا أنا سأسهل الصعب إلى أن أدرك المنى، سأجعل الصعوبات سهلة. والثانية والثالثة: متى ينتهي استسهال الصعب؟ إذا أدركت المنى، إذا وصلت إلى ما أتمناه. واضح؟ فهمنا؟ الثاني كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم. كيف يكون القتل؟ شيئا فشيئا أو مرة واحدة؟ مرة واحدة. فأو هنا بمعنى إلا، أي إلا أن يسلم. قال الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم. غمز يغمز مثل فحص يفحص، قناة قوم القناة هي الحربة التي يقاتلون بها، وقوم هو يقصد إذا اختبرت قوما، ولكنه استعمل على أسلوب العربي أنهم كانوا إذا صنعوا حربة فإن صاحب الحربة أو صانع الحراب يختبرها ويقومها، لأنها إذا كانت مستقيمة أدت عملها، وإذا لم تكن الحربة مستقيمة فإنه ربما رماها إلى هدف فتنحرف عنه. فقال: كنت إذا غمزت، يعني فحصت قناة قوم، أنا أفحص القناة، أنظر إلى الحربة، كسرت كعوبها، أنا أكسر كعبها، والكعب هو طرفها الحديدي الذي تقتل به، الطرف الذي يظهر في أخرها. أو تستقيم، يعني إلا إذا كانت الحربة مستقيمة فلا أكسرها. إذا فحص القناة، إذا فحص الحربة، فإما أن تكون مستقيمة وإما أن يكسرها ويرميها فلا تستعمل، يعني عنده اختياران: إما أن يكسر الكعبة وإما أن تكون مستقيمة. فهو يقول كسرت كعوبها، هو يكسر الحربة إلا في حال واحدة لا يكسرها، ما هو؟ مستقيمة. إذا كانت الحربة مستقيمة فلا يكسرها. كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، أي إلا أن تستقيم. تمام كده كده يفعل ماذا يريد؟ طيب يعني قال تحت في كلمة في الشاهد، يعني في نفس الصفحة تحت الشاهد في هذا البيت، في بيت أدرك المنى، قال أعلم أن الضابط، ضابط أو التي بمعنى إلى أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. قلنا إن العلماء يقولون ما قبلها في الغالب، وبعضهم يرى أن ما بعدها ينظر إلى الفعل بعدها، وبكل ابن محي الدين مال إلى هذا المذهب أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. ألا ترى أن إدراك المنى وهو ما بعد، ألا ترى أن إدراك المنى يحصل شيئا بعد شيء؟ طيب، وأما أو التي بمعنى إلا فإن ما بعدها يحصل دفعة واحدة، أو يكتب يقول الكتابة مرة واحدة. طيب، كالإسلام في هذا المثال لأقتلن الكافر أو يسلم، ألا ترى أيضا أن الإسلام يكون مرة واحدة؟ هذا على مذهب من رأى أن ضابطها أن ينتهي الفعل الذي بعدها قليلا قليلا أو مرة واحدة عند قوم، والأكثرون على أن الفعل على أنهم ينظرون إلى ما قبلها ليس إلى ما بعدها، وبكل السياق هو الذي يحدد، يعني سياق الكلام يحدد هل المعنى المقصود بها هنا هو إلى أو المعنى المقصود هو ماذا؟ هو إلا. ثم قال المسألة الثالثة، انتهت هذه المسألة، فهل من سؤال؟ طيب، ننتقل إلى فاء السببية. طيب، خذ صورة من هذا ثم نتكلم. المسألة الثالثة بعد فاء السببية. تكلمنا قبل قليل عن أو، وعرفنا أن أو لها كثير من المعاني، ولكننا نهتم بأو التي يعني هذه التي ينصب الفعل المضارع بعدها، هي أو التي بمعنى إلى أو أو التي بمعنى إلا. فإذا لم تكن بهذين المعنيين لا تدخل معنا في نصب المضارع ولا مواضعها الأخرى. الآن بإذن الله تعالى نتكلم عن حرف عطف آخر من حروف العطف، وهو فاء السببية. فاء السببية حرف من حروف العطف أيضا مثل أو، ولها معان أيضا مختلفة بحسب موضعها في الجملة، مثل أو، ونحن نريد معنى واحدا من هذه المعاني وهو معنى السببية. الفاء تدل على معنى العطف مطلقا، نقول مثلا توضأ محمد فصلى، فهي المعنى أنه توضأ أولا وصلى بعد ذلك. نقول مثلا دخل إبراهيم فعلي، المعنى أن إبراهيم دخل ودخل علي بعده، فهمنا؟ فهذا معنى الفاء عموما، أنها تدل على العطف وفيه تجديب وفيه تعقيب كما سيأتينا. ولكن قد تكون أو على معنى السببية، تدل على السبب، ولأنها بمعنى السببية نجدها كثيرا، أو نجدها هي الوحيدة التي يربط بها جواب الشرط كما سيأتي. إن يجتهد محمد فهو ناجح، لماذا يربطونه بالفاء خاصة؟ قالوا لأن فيها معنى السبب، وهذا الشرط يدل على سبب ومسبب. فهذه الفاء إذا كانت دالة على معنى السببية فإن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. طيب ما شرط فاء السببية؟ قالوا شرطها واحد، وهو أن يسبقها نفي أو طلب. لا بد أن يسبقها نفي أو يسبقها طلب. قال العلماء إذا كان السابق لها نفيا لا بد أن يكون نفيا خالصا، يسمونه نفيا محضا. ما معنى نفي محض؟ يعني نفي كامل، ليس فيه استثناء، ليس فيه شبهة الإثبات، نفي خالص. أو يسبقها طلب، قال العلماء في الطلب لا بد أن يكون طلبا بالفعل أو بشيء يشبه الفعل ولا يكون اسم الفعل. طيب لا بد أن يسبقها نفي أو أن يسبقها طلب. طيب نمثل لها في هاتين الحالتين. إذا قلنا مثلا ما معنى الطلب؟ النفي مفهوم وهو عكس الإثبات. ما معنى الطلب؟ قالوا الطلب مثل الأمر. الطلب ما هو؟ مثل الأمر، مثل فعل الأمر، ومثل مثل النهي، ومثل الاستفهام. ومثل الدعاء، ومثل التحديد، ومثل العرض، ومثل التمني، ومثل الرجاء. المهم أن يكون قبلها نفي أو أن يكون قبلها طلب. الطلب واحد من هذه. هنا تمنين. طيب نمثل لهذا بأمثلة للبيان. نقول إذا قلت لطالب مثلا اجتهد فتنجح، طيب قال العلماء الفاء هنا تدل على معنى السببية، اجتهد فبسبب اجتهادك هذا تنجح. إذن اجتهد فتنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب والمصدر المؤول أن تنجح معطوف بالفاء على ماذا؟ على مصدر متصيد من الكلام السابق كما قلنا في أول، يعني لا يكونن اجتهاد فنجاح، مفهوما؟ طيب النهي نقول مثلا لا تلعب طيب فتنجح مثلا، أو ف لا تلعب فتتقدم في دراستك. لا تلعب فبسبب ذلك تتقدم في الدراسة. إذا لم تلعب ماذا يحدث؟ هذا سبب في ماذا؟ فتتقدم. تتقدم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، والمصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق. فإن هذا الاستفهام مثل قولك مثلا هل تزورني، فأكرمك هل تزورني، فبسبب هذه الزيارة بسبب أنك تزورني ماذا يحدث؟ أكرمك. فيكون الإكرام تابعا لماذا؟ يكون الإكرام تابعا لهذه الزيارة. واضح؟ الدعاء هو شيء يشبه الأمر ولكنه يكون من الأدنى للأعلى. نقول مثلا اللهم ارزقني مالا فأحج، اللهم ارزقني مالا فبسبب هذا الرزق ماذا يحدث؟ أحج. فأحج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. إذا فاء السببية لا بد أن يكون قبلها ماذا؟ أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء أو تحضير. التحضير هو طلب بشدة وإزعاج. يعني نقول مثلا هل مثلا استغفرت طيب فيغفر الله لك، هل استغفرت؟ كلمة هل هذه تدل على الطلب ولكن طلب بشدة. ترى لاعبي كرة القدم يلعبون والناس من حولهم من الخارج يصفقون ويشجعون، هيا هيا ما هذا؟ هم يطلبون منهم الاجتهاد مثلا أو الإسراع مثلا. هذا الإسراع يطلبونه بهدوء ورفق أو يطلبونه بشدة فهمنا؟ فهذا يسمى تحضيضا. التحضيض هو الحث والتشجيع بشدة وعنف، ويقابله العرض. العرض هذا إذا كنت تطلب ولكن طلبا برفق. نقول مثلا ألا تفعل خيرا فتحمد، يعني افعل خيرا فبسبب ذلك يحمدك الناس. طيب وهذا العرض هو مثل التحضيض في الطلب ولكنه أقل منه في الشدة. التحضيض فيه ماذا؟ فيه حث وإزعاج، بعكس العرض ففيه رفق ولين. شيخ الإغراء أسلوب الإغراء لا يدخل معنا. طيب التمني مثل قولك مثلا ليت الشباب يعود ماذا؟ فاجتهد مثلا. ليت الشباب يعود فاجتهد. التمني هذا نوع من الطلب، وهو طلب شيء مستحيل في الغالب أو فيه عسر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ليت الشباب يعود فبسبب ذلك أجتهد. والرجاء وبعض العلماء أقره وبعضهم منعه. نقول مثلا لعل محمدا ينام مثلا فيستريح. طيب لعل محمدا ينام فيستريح مثلا، فلعل هذا نوع طلب، ويأتي بعده فعل مضارع قد سبقته فاء السببية، فنقول إنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. إذن فاء السببية حرف عطف في أصله يدل على السببية، ينصب الفعل المضارع بعده بشرط أن يسبقه طلب بالفعل أو بما يشبه الفعل، مثل أدوات العرض والتحضير، مثل أدوات التمني والرجاء، ولا يجوز أن ينصب إذا كان مسبوقا باسم الفعل. طيب، ولهذا السبب قالوا طلب بالفعل، يعني لكي يخرج ما هو شبيه بالفعل من اسم الفعل خاصة. فلا يجوز أن تنصب، إذا قلنا مثلا صه فأكرمك، صه فنستريح، صه بمعنى اسكت، فنستريح فعل مضارع منصوب، إذا نصبته فماذا نقول؟ نقول إنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والمصدر المؤول. طيب، نستريح يعني أن نستريح، الاستراحة مصدر مؤول معطوف على ماذا؟ لا تستطيع أن تتصيد من صه مصدر. هل تستطيع أن تقول مثلا ليكن منك اجتهاد فبسببه نجاح؟ ممكن. لا تلعب يعني ليكن امتناع من اللعب فتتقدم، لتكن زيارة فإكرام. نعم، ماذا تقول في صح؟ ليكن صحيح، ماذا تقول؟ سكوت. فهمنا، لا بد أن تذهب إلى السكوت. لا، قال العلماء لا بد أن يكون الطلب بفعل أو بشيء مما يشبه الفعل، ولا يجوز لاسم الفعل أن يقع في هذا الموقع. فهمنا؟ طيب، بقي لنا مثال النفي. قال العلماء لا بد في هذا النفي أن يكون نفيا خالصا، لا يكون هذا النفي مسبوقا، لا يكون هذا النفي مكسورا بإلا، لأن إلا هذه تكسر قوة النفي. لم يأتي أحد، تفهم ماذا؟ أنه لم يأتي أحد. فإذا قلنا لم يأتي إلا محمد، فتفهم أن النفي ليس شاملا. لماذا؟ لأن محمدا قد جاء، وهذا كاسر للنفي بإلا. ومثل هذا قالوا لا بد للنفي أن يكون نفيا ماذا؟ نفيا خالصا، نفيا إلى النهاية. واضح؟ طيب، وجملة النفي هذه تحتاج إلى دقة في استعمالها. إذا كنا مثلا انظر إليها، لم يجتهد الكسلان، لم يجتهد الكسلان. سأل نفسك سؤالا، إن لم يجتهد الكسلان، إن لم يحدث منه اجتهاد، ماذا تكون النتيجة؟ هل ينجح أو يرسب؟ إن لم يجتهد فهو يرسب. نكتب ما يقابل هذا، نكتب عكسه وهو فينجح. طيب، لم يجتهد الكسلان فينجح. طيب، ما معنى الجملة؟ ما معنى هذه الجملة في مثل هذا السياق؟ المعنى لم يكن منه، لم يكن من الكسلان اجتهاد فنجاح، يعني لم يكن اجتهاد ولم يكن نجاح، لم يوجد الاجتهاد الذي يسبب النجاح. فإذا لم يوجد الاجتهاد ماذا يحدث؟ لم يوجد النجاح أيضا. فالنجاح هنا مثبت أو منفي؟ منفي. فكأنك قلت لم يجتهد ولم ينجح. ولو وضعت يرسب في مثل هذا الموضع لاختلف المعنى ولم يصح، لأنه سيكون لم يجتهد ومع ذلك لم يرسب، وهذا ليس المطلوب. هؤلاء الكفار يعذبون في جهنم فيطلبون من مالك خازن النار أن يقضي الله تعالى عليهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هؤلاء الذين يطلبون القضاء بالموت، هل يقضي عليهم الله تعالى بالموت أو لا يقضي؟ لا يقضي عليهم بالموت. إذا لم يقضي الله تعالى بالموت، لم يقضي، هل يموتون أو يعيشون؟ إذا لم يقضي عليهم بالموت فإنهم يعيشون. فيأتي الآية أو تأتي الآية بعكس ذلك، يقول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لم يوجد القضاء المسبب للموت. فإذا لم يوجد القضاء الذي يسبب الموت، لم يوجد القضاء الذي هو سبب في الموت، إذا لم يوجد الموت أيضا، لم يكن قضاء فلم يكن موت، هذا المعنى. إذن فقط مع فاء السببية، انتبه إلى صورة الجملة، إذا سبقها نفي لا بد أن يكون ما بعدها عكس المفهوم أو مقابل للمفهوم مما قبلها لكي يصح المعنى. تمام. إذن فاء السببية ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، طيب وعلامتها أن يسبقها نفي محض أو أن يسبقها طلب بالفعل. فإذا سبقها نفي محض نظرنا إلى ما يقابل الذي قبل الفعل، فلو كان النفي غير محض فلم يجز، إذا لم يكن النفي غير محض لم يجز نصب الفعل المضارع. إذا قلنا لم يجتهد إلا محمد، لا يجوز أن تقول فينجح بالنصب، ولكن يلزمك أن تقول فينجح بالرفع، ولا يكون ولا تكون الفاء هنا بمعنى السببية، ولا ينصب الفعل المضارع بعدها، فإن لا بد للنفي أن يكون نفيا كاملا. هل من مشكلة؟ معنى هذه الجملة لم يجتهد الكسلان، قلنا لم يكن اجتهاد، نعم لم يكن اجتهاد فلم يكن نجاح، أو لم يكن الاجتهاد الذي يسبب النجاح فإذا لم ينجح. واضحة؟ نعم، امتنعت النتيجة لامتناع السبب. طيب انظر في كتابك، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فالنفي مثل قول الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، والمعنى لم يكن قضاء فلم يكن موت، لم يكن قضاء مسبب الموت وعليه فلم يحدث الموت. وقولك: ما تأتينا فتحدثنا، يعني أنت لم تأتي إلينا، فإذا كنت لا تأتي إلينا فهل تحدثنا أو لا تحدثنا؟ إذا كنت لا تأتي فأنت لا تحدثنا. طيب هذا المثال قديم، ربما اليوم اختلفت الأحوال فأصبح لا يأتي ويحدث بالهواتف مثلا، ولكن المثال على أصله لم تأتي إلينا، فالمعنى إذا لم تأتي إلينا فكيف تحدثنا، كيف يكون الكلام إذا لم تأتي؟ فما تأتينا فبسبب ذلك أنت لم تحدثنا. واشترطنا كونه محضا، اشترطنا في هذا أن يكون النفي ماذا؟ نفيا كاملا خالصا محضا، احترازا من نحو قولك مثلا: ما تزال تأتينا فتحدثنا، لأن ما زال فعل يدل على الثبوت وإن كان مسبوقا بنفي، لأنه من أخوات كان، وقلنا أو سيأتينا إن شاء الله تعالى ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، هذه الأربعة من أدوات من الأفعال الناسخة من أخوات كان، لا بد أن يسبقها نفي أو شبه نفي، ومعناها النفي أو معناها الإثبات، معناها الإثبات، لأن الأصل في الفعل زال نفي، الأصل فيه ما معنى زالت الشمس؟ معنى حجبت أو ذهبت أو منعت أو مثل هذا، فإذا قلنا ما زالت المعنى هي باقية، لأن القاعدة عندهم يقولون نفي النفي إثبات، فهنا في الظاهر نفي ولكنه إثبات من حيث المعنى، ولهذا السبب لا يجوز النصب لأن النفي هنا ليس محضا. ما تزال تأتينا فتحدثنا فلا يجوز النصب في مثل هذا لأن النفي ليس محضا، ومثله ما تأتينا إلا فتحدثنا، لأن إلا هنا كاسرة للنفي فلا يعد نفيا فلا يجوز النصب بعدها، فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فيما تزال تأتينا، أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي، زال بنفسها تدل على معنى زوال الشيء بمعنى ذهابه أصلا، وقد دخل عليها حرف النفي، ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا، لأن النفي هنا مكسور منقوض بإلا. وأما الطلب فإنه يشمل الأمر، الطلب يشمل أشياء مختلفة منها الأمر، مثل قول الشاعر: يا ناقة، يعني يا ناقة سيري عنقا فسيحة، سيري يعني امشي، عنقا العنق هذا أسلوب في المشي يعني نوع من المشي سريع. يا ناقة يعني يا ناقتي سيري عنقا فسيحا، امشي مشيا سريعا. إلى سليمان فنستريح، يعني امشي إلى هذا الرجل سليمان هذا الأمير أو هذا الممدوح فنستريح عندما نصل إليه، يعني أسرعي في المشي إليه فإذا وصلت إليه بسبب ذلك نستريح. إلى سليمان فبسبب ذلك نستريح. نستريح فعل من الاستراحة، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وما الذي سبقها؟ سبقها سيري وهو فعل أمر. فهمنا؟ طيب فسيحا يعني واسعا، امشي مشيا واسعا. والنهي نحو قول الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. طيب لا تطغوا فيه فبسبب الطغيان يحل عليكم الغضب. إذن فيحل فعل مضارع، حل يحل بمعنى نزل ينزل، لماذا ينزل الغضب؟ بسبب الطغيان. لا تطغوا فبسبب الطغيان يحل عليكم الغضب. والتحضيض نحو قول الله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هذا المجرم الذي يموت على كفره عندما تأتيه ملائكة الموت ويرى مقعده من الجنة وكيف أن الله تعالى أبدله مقعدا من النار بدلا منه بسبب قبح فعله في الدنيا، فيقول رب لولا أخرتني يعني من فضلك اتركني أخرني إلى أجل قريب إلى وقت قصير فأصدق يعني أتصدق بسببي، يعني عندما أتأخر فأتصدق وأكون من الصالحين. طيب قال العلماء أصدق يعني أؤدي الزكاة وأكون من الصالحين، قالوا أصلي. لولا أخرتني يعني أخرني، وهذا فيه ماذا؟ فيه تحضيض، لأن لولا مثل هلا ومثل ألا بالتجديد ومثل لوما هي حرف يدل على التحضيض الطلب بشدة. والتمني نحو قول الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا المنافق الذي لم يذهب مع المسلمين إلى جهاده، طيب إذا أصيب المسلمون وخسروا فرح هذا المنافق وقال الحمد لله أنني لم أكن معهم لأنني كنت أقتل في هذه المعركة. طيب وإذا كانت الأخرى وانتصر المسلمون وفازوا بفوز من الله تعالى وحصلوا على الغنيمة، ندم هذا المنافق وقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لو كنت معهم في هذا القتال كنت أفوز بغنيمة كبيرة. يا ليتني كنت معهم فأفوز، أفوز منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وقد سبقها ماذا؟ سبقها التمني، والتمني هذا نوع من الطلب. والترجي مثل قول الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع. طيب لعلي أبلغ الأسباب، لعل هذا رجاء في ظاهره، أبلغ الأسباب يعني أصل إلى أسباب السماوات والأرض، أصل إلى حدود السماوات والأرض فأطلع فأنظر هناك إلى إله موسى. كان يريد أن يبني بناء عاليا يصل به إلى السماء فينظر في السماء فيطلع أين إله موسى وهل هو موجود أو ليس موجودا. أسباب السماوات فأطلع، أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لأنها مسبوقة بماذا؟ مسبوقة برجاء، وإن كان هذا رجاء في صورته وهو تمني في المعنى لأنه لا يطلع إلى هذا حقيقة ففيه استحالة، ولكنه ذكره هكذا تقريبا لإمكانه، يعني أراد أن يبين للناس أنه ممكن. هو قال استحزاء؟ لا، كان يعني قالها كبرا وكان يظن أنه ممكن. هنا يقول هذا في قراءة بعض السبعة الذين نصبوا أطلع، أما في قراءة فأطلعوا خلاص فهو لم ينصب في جواب هذا الطلب. والدعاء مثل قول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، يعني اللهم وفقني فلا أعدل، بمعنى لا أحيد لا أميل لا أبتعد عن، لا أتحول لا أنحرف لا أبتعد عن سنن الساعين، يعني عن سنن الأشخاص الذين يسعون في خير سنن، يعني يسعون بخير، يعني عن سنة الذين يسعون في خير سنة. اللهم وفقني فأكون مع المتقين، سنن وسنن بمعنى الطريق. نعم ساعين من سعى يسعى اسم الفاعل ساعي. فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. الشاهد في قوله فلا أعدل، أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة برحمك الله، مسبوقة بماذا؟ بدعاء، والدعاء من الطلب. والاستفهام نحو قول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. لباناتي جمع لبانة، واللبانة هي الحاجة، يعني يا أيها الناس الذين يسمعونني هل تعرفون مقصدي، هل تعرفون حاجتي، فأرجو أن تقضى هذه الحاجة، أتمنى أن تحدث هذه الحاجات، أنا أحتاج إلى مال، أحتاج إلى زواج، أحتاج إلى تجارة، أحتاج إلى علم، فأرجو أن تقضى، أرجو أن تقضى هذه الحاجة. فإذا قضيت ماذا يحدث؟ قال يرتد بعض الروح للجسد، أشعر بأن روحي قد رجعت إلى جسمي، أنا الآن في حكم الميت وأنتظر هذه الحاجة كي تحدث، فإذا حدثت حاجاتي فأتمنى هذا فأشعر بأن الروح قد عادت إلي. وهنا هل تعرفون لباناتي، يعني حاجتي مطلوبي، طيب فأرجو أن تقضى، أرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وهي مسبوقة باستفهام. والمصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد كما قلنا من الكلام السابق. والعرض، العرض هو طلب بماذا؟ برفق ولين. هذا الإعراب مذكور في تعليقات الله. والعرض كقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. طيب هذا الرجل يدعو رجلا إلى زيارته ليكرمه، فيقول له إنك قد سمعت كثيرا عن كرمي ولكنك لم ترى بعينك، فلماذا لا تزورني فترى بعينيك ما حدثك الناس عنه، فليس من رأى بعينيه كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو، دنا يدنو بمعنى اقترب يقترب، ألا تدنو فتبصر يعني فترى ما قد حدثوك، يعني ترى الأشياء التي يحدثك الناس عنها من الإكرام وحسن القرى للضيف، فما راء كمن سمع، ليس من رأى بعينيه كمثل من سمع بأذنيه. والشاهد في قوله ألا تدنو، دنا يدنو اقترب يقترب، وقد سبقه حرف يدل على العرض، يعني يطلب منه برفق. فتبصر، تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ماذا؟ بعد فاء السببية، وقد سبقت بعرض، وهذا نوع من الطلب. رائن اسم فاعل من رأى يرى، ليس الذي رأى كمثل الذي سمع، من يرى بعينيه ليس كمثل من سمع بأذنيه، فالرأي أقوى، يعني من رأى بعينه أقوى ممن سمع. واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، هو يفتخر، لا هو يدعوه إلى زيارته، يدعوه إلى أن يدخل عنده فيكرمه، فيقول له إذا أنت دائما تسمع عن كرمي من الناس، تسمع أن محمدا كريم، أن عليا كريم، تسمع هذا، فأنا أدعوك الآن لكي تأتي وتنظر بعينيك إلى هذا الإكرام، فإذا رأيت بعينيك فيعني ظنك سيختلف، لأن من سمع بأذنه ليس كمن رأى بعينيه. واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، لا بد للطلب أن يكون بالفعل أو بما يشبه الفعل يعني احترازا من قولك نزالي فنكرمك، لأن نزالي هذا اسم من أسماء الفعل مر بنا من قبل على وزن فعالي، وسيأتينا التفصيل في أسماء الفعل. نزالي فنكرمك، قال لا يجوز النصب هنا، ويلزمك أن تقول فنكرمك. نزالي يعني انزل، فنكرمك، وصه فنحدثك، خلافا للكسائي. الكسائي من أهل الكوفة أجاز النصب في هذين الموضعين، قال لا بأس بالنصب هنا. لماذا؟ لأنه طلب ولم يقيد الطلب بأن يكون بالفعل، أجاز الكسائي ذلك مطلقا. أما ابن جني وابن عصفور فقالوا يجوز هذا في نزالي وما يشبهها، ولا يجوز في صه وما يشبهها. لماذا؟ قالوا لأن نزالي وإن كان اسم فعل ولكن فيه حروف الفعل، من نزل ينزل نزالي، وكتب يكتب كتابي، وضرب يضرب ضرابي. وإذا أخذت من كل ثلاثي على هذا الوزن فهذا يسمى اسم فعل أمر، نعم، على وزن فعالي. قال ابن جني وابن عصفور إذا كان اسم الفعل على وزن فعالي فإنه يجوز نصب المضارع بعده. لماذا؟ لأن المصدر المؤول سيعطف على مصدر متصيد من نزالي بمعنى انزل بمعنى النزول، وهو مقبول. أما بعد صه فأين تعطف المصدر المؤول؟ لن تجد له مصدرا متصيدا من المذكور، فأجاز بعد نزال ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه ومثل هذا نحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. طيب، وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل، قال تكلمت عن هذه المسألة أن الفعل المضارع لا يجوز نصبه، لا يجوز نصبه بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة باسم فعل. قال لما تكلمت عن درس اسم الفعل في موضعه هنا في الكتاب قلت ولا يجوز نصب المضارع بعد فاء السببية بعده. ثم قال طيب هنا محي الدين له تعليق عن هذه المسألة وتكلمنا عنها، يقول اسم فعل الأمر على ضربين. اسم الفعل ينقسم إلى قسمين، الأول قياسي وهو أن تصوغ من مصدر كل فعل ثلاثي، تأتي من مصدر كل فعل ثلاثي تأخذ منه اسما على وزن فعالي بفتح الفاء والعين وتبنيه على الكسر للدلالة على الأمر، فتقول من الضرب والنصر ضرابي نصاري وهكذا، فهذا اسم فعل قياسي، يعني تستطيع أن تأخذه من كل فعل بالقياس والقواعد، كما قالوا في النزول نزالي. وهذا النوع هو المراد بما فيه لفظ الفعل، يقول هذا اسم فعل ولكن فيه لفظ الفعل. إذا نظرت إلى كلام ابن هشام يقول نزالي اسم فعل فيه لفظ الفعل بعكس صه ومه، فهو فيه معنى الفعل ولكن ليس فيه شيء من حروف الفعل. والثاني قال هذا النوع هو المراد بما فيه لفظ الفعل، أي فيه الحروف الأصلية التي يتألف منها الفعل. والثاني سماعي وهو ألفاظ محفوظة، اسم فعل سماعي في ألفاظ معينة وردت عن العرب نحو صه بمعنى اسكت ومه بمعنى انكفف، وهذا هو المراد بما فيه معنى الفعل دون حروفه. ألا ترى أن كلمة صه تدل على المعنى الذي يدل عليه لفظ اسكت؟ كلمة صه تدل على معنى اسكت ولكن ليس فيها شيء من حروف هذا الفعل، وليس فيها حروف اسكت ولا شيء منها ولا شيء منها. وكذلك مه تدل على ما يدل عليه لفظ انكفف، كلمة مه تدل على معنى توقف أو انكفف اترك الفعل، وليس فيها حروف انكفف ولا شيء منها، فهذا نسميه اسم فعل ماذا؟ سماعي. إذن اسم الفعل إما أن يكون قياسيا وهو ما أخذ من الفعل على وزن فعالي من الفعل الثلاثي على وزن فعالي، وإما أن يكون سماعيا وهو ما سمع من العرب دالا على اسم الفعل. بكل حال لا يجوز نصب الفعل المضارع بعد اسم الفعل، طيب، خلافا للكسائي الذي أجاز هذا مطلقا، وخلافا لابن جني وابن عصفور اللذان قال إن هذا يجوز في ماذا؟ يجوز بعد اسم الفعل القياسي الذي على وزن فعالي، ولا يجوز بعد اسم الفعل الذي هو سماعي ليس على وزن فعال. واضحة؟ طيب. المسألة هو يقول إن وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة. نعم، لما في باب اسم الفعل ستأتينا إن شاء الله. قال في بداية اسم الفعل، نعم، قال في بداية اسم الفعل: اسم الفعل هو كذا وكذا، عرفه. قال: ولا يجوز نصب الفعل المضارع بعده. وهذه هي المسألة هنا، لا يجوز أن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كان قبلها ماذا؟ إذا كان قبلها اسم فعل. ما معنى الفاء؟ هذه الفاء ما هي؟ لها معاني مختلفة. نحن نريد من المعاني المختلفة معنى واحدا، وهو معنى السببية، لكي ينصب الفعل المضارع بعده. كذلك الواو حرف من حروف العطف، حرف من حروف العطف، مثلها مثل الفاء ومثلها مثل أو، ولها معناها الخاص، بل لها معاني مختلفة، ونحن لا نريد من هذه المعاني المختلفة إلا أن تدل على معنى المعية، أن تدل على معنى ماذا؟ مع، أن هذا وهذا في نفس الوقت معا. فإذا كانت الواو تدل على معنى مع وبعدها فعل مضارع، فإن الفعل المضارع سينصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. إذا قلت لك: جاء محمد وعلي، فهل تفهم من كلامي أن محمدا جاء مع علي في نفس الوقت؟ جاء محمد وعلي، من منهما جاء أولا؟ جاء محمد وعلي، ماذا تفهم؟ من الذي جاء أولا؟ لا يدل على ترتيب. نعم، الواو لا تدل على ترتيب، فيجوز أن يكون محمد هو الذي جاء أولا، ويجوز أن يكون علي قد جاء أولا، ويجوز أن يكون قد جاء معا في نفس الوقت. والواو لا تدل على أي واحد من هذه المعاني، بل هي محتملة للجميع. ولكن في بعض المواضع نلاحظ أن الواو دالة على معنى مع، ولا يجوز فيها هذا التقسيم. مثل مثلا إذا قلنا: تناقش محمد وعلي، تناقش محمد وعلي، فمن الذي تناقش أولا؟ الاثنان يتناقشان معا، لأن المناقشة لا تكون إلا بين، ولا يمكن أن يتناقش محمد وحده بدون علي، ولا أن يتناقش علي وحده بدون محمد. فما معنى الواو في مثل هذا الموضع؟ قالوا: هي هنا بمعنى أنهما معا في نفس الوقت. فهمنا؟ طيب، ولكن الذي بعد الواو في هذه الجملة علي، وهو اسم فلا نتكلم عنه. قال العلماء: إذا وجدت بعد الواو فعلا مضارعا وكانت الواو دالة على المعية، طيب، وشرطها هو نفس شرط فاء السببية، أن يكون قبلها نفي أو أن يكون قبلها طلب، والواو تدل على معنى مع، في مثل هذه الحالة يجب نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. مثال نفس الأمثلة التي قلنا، ولكن ضع الواو بدلا من الفاء، يعني اجتهد وتنجح، والمعنى ليكونن اجتهاد ومع الاجتهاد نجاح في نفس الوقت. فهمنا؟ تقول مثلا: هل تزورني وأكرمك، يعني تزورني وفي نفس وقت زيارتك يكون الإكرام. فالواو هنا تسمى ماذا؟ تسمى واو المعية، ولا بد أن يسبقها نفي محض أو طلب بالفعل، مثلها مثل فاء السببية، والفرق فقط في المعنى. قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة بعد واو المعية، يعني يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، إذا كانت مسبوقة بما قلناه في ماذا؟ في فاء السببية. مثال ذلك قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب، يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ماذا؟ بعد واو المعية. كيف عرفت أنها واو المعية؟ سبقها نفي. قال الله تعالى: يا ليتنا نرد هؤلاء المجرمون إذا عرضوا على النار. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد، يعني نرد إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. بنصب الفعل نكذب وبنصب الفعل نكون. وقبله ماذا؟ يا ليتنا. قبله تمني. قبله التمني، والتمني من أنواع الطلب في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. قال الشاعر: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. يعني هذا شاعر يلوم صديقا أو يلوم شخصا، يقول له: لماذا تغيرت معاملتكم لي؟ ألم أكن جارا لكم من قبل؟ كنت جارا لكم في بيتكم، أو جارا لكم بيننا معاهدة وجوار. ويكون بيني، يعني وكان بيني وبينكم المودة والإخاء، كانت المودة وكانت الأخوة بيننا، فما الذي تغير؟ لماذا تغيرتم عني وقد كنت جارا لكم من قبل؟ ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. نصب الفعل يكون بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، فهمنا؟ وهي مسبوقة باستفهام. ويكون، نعم، ويكون مسبوقة باستفهام. نعم. قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. يعني لا تنهى عن خلق، وفي نفس الوقت الذي تنهى الناس عن هذا الخلق أنت تفعل مثله. لا تنهى الناس عن الغيبة مثلا وفي نفس الوقت أنت تغتاب. لا تنهى الناس عن خلق من الأخلاق وفي نفس الوقت أنت تفعل مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك. العار هو أشد العيب وأشد الذنب واللوم عليك إذا فعلت ذلك عظيم. عظيم هذا صفة للعار. العار هو أشد العيب وأشد الذنب. لا تنهى عن خلق وفي نفس الوقت أنت تأتي، يعني تفعل مثله، فإن هذا عيب كبير عليك إذا فعلته، هذا عيب عظيم. طيب، وهنا مسألة يذكرها العلماء عادة لكي يبينوا للطالب ما معنى واو المعية بالضبط. طيب، نذكرها على السبورة ولكن بعد أن تأخذ صورة من هذا. تفضل. خمسة أنواع. نعم، لا ليس خمسة، ثلاثة فقط. ثلاثة. نعم. مثلا ممكن أن تريد إعراب المصدر المؤول بعد سببية. المصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق. معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق. تمام. يذكر علماء النحو عادة في مثل هذا الموضع مثالا يبينون به معنى واو المعية بالضبط، ويفرقون بينها وبين غيرها، فيمثلون لهذا بمثال: لا تأكل السمكة. طيب، وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. يذكرون هذا المثال ويقولون إن الفعل تشرب يرفع وينصب ويجزم. يجزم هذا بالسكون ولكنه تحول لماذا؟ لالتقاء الساكنين. طيب، يقولون وتشرب هذا الفعل يجوز فيه رفع ويجوز فيه نصب ويجوز فيه جزم. لماذا؟ قالوا بحسب معنى هذه الواو. هذه الواو قد تكون للمعية، أو قد تكون حرف عطف عادي، قد تكون حرف عطف يدل على المعية، قد تكون دالة على الاستئناف. فإذا كانت الواو حرف عطف فإن المضارع بعدها يكون مجزوما، نقول لا تأكل السمك و تشرب بالجزم، تشرب اللبن، تغيره إلى الكسر لالتقاء الساكنين، وفي هذه الحال تكون الواو حرف عطف والفعل المضارع مجزوم لأنه معطوف على تأكل. فهمنا؟ عطفنا الفعل على الفعل، وفي هذه الحالة يكون المعنى النهي عنهما. أنت منهي، المعنى هنا النهي، أنت منهي عنهما مطلقا. منهي عن أكل السمك ومنهي عن شرب اللبن، سواء كان السمك وحده أو كان اللبن وحده أو كان السمك واللبن معا، أنت منهي عنهما مطلقا في كل حال. فإذا قلنا وتشرب بالنصب فكيف يكون؟ قال العلماء في مثل هذه الحالة الواو تدل على معنى المعية، يعني في مثل هذه الحالة أنت منهي عن الجمع بينهما في وقت واحد، يعني نقول أنت، نقول لك أكل السمك وحده ولك شرب اللبن وحده ولا إشكال فيه. طيب وما الممنوع؟ نقول ولا يجوز لك الجمع بينهما. يجوز السمك، يجوز اللبن، ولا يجوز أن تجمع بين السمك واللبن في موضع واحد. فهمنا؟ إذا ما الفرق بينها وبين الذي قبلها؟ الذي قبلها لا يجوز السمك ولا يجوز اللبن مطلقا، أما هذا فلا يجوز السمك مع اللبن في نفس الوقت، أما إذا كان السمك وحده أو اللبن وحده فلا بأس به. إذن النهي هنا عن المعية، وهناك النهي عنهما في نفس الوقت. تمام؟ وقد تكون الواو استئنافية ويكون المعنى على قولك مثلا وتشرب، وهنا يكون بتقدير أن الكلام انتهى، لا تأكل السمك، انتهى الكلام عند هذا. طيب وتشرب اللبن هذه جملة جديدة ليست لها علاقة بما سبق، ويكون في هذه الحالة أنت منهي عن أكل السمك وحده ويجوز لك شرب اللبن مطلقا. طيب فيكون هنا لا يجوز لك أكل السمك مطلقا، ويجوز شرب اللبن مطلقا. إذن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، الجملة واحدة وتتغير حركة الباء من تشرب من الضمة إلى الفتحة إلى السكون، فيختلف المعنى اختلافا تاما، فيكون المعنى لا تأكل هذا ولا تشرب هذا مطلقا إذا جزمت، ولا تأكل هذا وتشرب هذا معا في نفس الوقت إذا نصبت. ولا تأكل السمك مطلقا، ويجوز لك أن تشرب اللبن مطلقا، الأول ممنوع دائما والثاني مسموح به دائما إذا رفعت. إذا عرفت معنى المعية أنه لا يجوز هذا مع هذا في نفس الوقت. ولهذا يقول تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن بالثلاثة. طيب فتنصب الفعل تشرب إذ إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، تنصبه إذا أردت النهي عن ماذا؟ عن الجمع بينهما. وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، تجزم إذا أردت أن تنهى عن كل واحد منهما وحده، كلاهما منهي عنه. تمام، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، هذا على معنى الجزم. وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، إذا كنت تنهى عن الأول مطلقا وتبيح الثاني مطلقا، أي لا تأكل السمك يعني مطلقا ولك شرب اللبن يعني ويجوز لك هذا. واضحة؟ استئناف يعني بعدها كلام جديد، انتهى الكلام قبلها ونبدأ بعدها كلام جديد. مفهومة؟ إذن نتوقف عند هذه المسألة، ولنا بإذن الله تعالى لقاء جديد في الدرس القادم، والكلام عن جوازم الفعل المضارع بعد مسألة خاصة بفاء السببية. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.